بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن عند ما يسمى بخلايا النحل. النحل، وما أدراك ما النحل؟ سمى الله عز وجل سورة بالقرآن باسم هذا المخلوق العجيب. ويرى في بعض الآثار أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يصف المؤمن بالنحل، فما أعجب هذا المخلوق. يقول الله عز وجل عن النحل: وأوحى ربك إلى النحل، هذا وحي إلهام، أن اتخذي من الجبال بيوتا، هذا أول شيء، ومن الشجر، اثنين، ومما يعرشون، هذا الذي ترونه الآن مما يعرشون، هذه المرتبة الثالثة. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. كل كلمة تقريبا في هذه الآية فيها إعجاز. الله عز وجل يخاطب في هذه الآية إناث النحل: اتخذي، خذي، سلكي. لما الإناث؟ لأن أهل العلم وأهل الخبرة والدراية يخبرون أن الذي يعمل في صناعة هذا العسل الغالب هم إناث النحل. الذكور ليست لهم وظيفة إلا وظيفة يسيرة، أما المخاطب فهي الإناث. وأوحى ربك، أي ألهمها وجعل في فطرتها، وهذا نوع من الإيحاء إلى النحل، أن اتخذي من الجبال بيوتا. ليش الله عز وجل رتب أول شيء الجبال، ثم قال الشجر، ثم قال مما يعرشون؟ أثبت الخبراء اليوم أن أفضل أنواع العسل اللي في الجبال، لهذا الله رتب أول شيء الجبال، يقول لك عسل جبل، هذا مو عسل. قال ومن الشجر مرتبة ثانية، اللي بروح النحل يضع الخلايا ويصنع العسل في أشجار، هذه المرتبة الثانية. ومما يعرشون، اللي يصنعه بنو آدم والناس اللي تسوي هذه الخلايا، هذا العسل في المرتبة الثالثة من قيمة العسل. وفي الكثرة نفس الشيء، الجبال أكثر ثم الأشجار ثم ما يعرش الناس. تخيل ما قيمة هذا العسل الذي يخرج من بطن تلك الحشرة، ومما يأتي، وكيف تخرج النحلة من بداية حياتها، وكم تذهب إلى آلاف الأمتار لتأتي على طعام رزقها الله عز وجل إياه، تغدو خماصا وتروح بطانا، وما الذي تحمله في بطنها، مصنع كامل. شفتوا مصنع العسل؟ راح نتكلم عنه اليوم، مصنع عجيب، عمليات كيميائية معقدة كلها داخل بطن هذه النحلة. هل الإنسان يقدر يسوي العمليات هذه، يحول الرحيق من الوردة إلى عسل؟ يقولون إيه يقدر، يعني نظريا يقدر الإنسان، لكن المصنع اللي يحتاجه علشان يحول الرحيق اللي في الوردة إلى عسل اللي نأكله، تدرون حجم المصنع إيش كبرى؟ الخبراء يقولون تقريبا حجم المصنع كمدينة طوكيو بكبرها. شفتوا عاصمة اليابان؟ هذه كلها تصير مصنع تؤدي ما تؤديه النحلة في بطنها. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. النحلة فيها خواص عجيبة. أول شيء فيها حاسة الشم بقرني الاستشعار، حاسة شم دقيقة، شم من بعيد، يعني تعرف هنا تذهب وهنا ما تذهب. ومن خصائص النحل أنه ما يسقط إلا على الطيب. في ناس بدال ما يصير كالنحل صار كالذباب، الذباب ما يطيح إلا على القذر، والنحل ما يسقط إلا على الورد والرحيق والأشياء الطيبة. رائحة وحاسة الشم عند النحلة حاسة دقيقة بليغة جدا، الله أعطاها حاسة ثانية، النظر. تدري أن النحلة تشوف أشياء أنت ما تشوفها؟ هل تعلمين أن النحلة ترى في الأشعة تحت وفوق البنفسجية اللي إحنا بالعين المجردة ما نشوف، هي تشوفها، ولهذا تعرف من وراء هذه الزهرة شنو داخلها. في أشياء إحنا ما نراها النحلة تراها، وأعطاها الله عز وجل حاسة في التذوق من أعجب ما أعطى حيوانا. إذا وضعت لسانها أو الخرطوم اللي تخرجه على رحيق الوردة مثلا أو الزهرة أو الثمرة، فإنها شو تسوي بتذوقها؟ تعرف بالضبط نسبة المكونات السكريات وغيرها داخل هذا الرحيق، فإما أن تمتص وإما أن تدع. حاسة دقيقة جدا، تحليل مخبري مباشرة من مجرد ما تتذوق هذه المادة تعرف كل مكوناتها. هذه نحلة خلقها الله عز وجل لأجل من؟ لأجلك يا ابن آدم، تصنع لك عسلا وشهدا عذبا وحلوا تأكله وأنت بكامل صحتك. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. أول شيء اصنع البيوت، بعدين ثم كلي من كل الثمرات. النحلة ما تبدأ تروح تبحث في الزهر إلا أول شيء تصنع بيوتها. ايش رأيكم نذهب وإياكم الحين نشوف بيوت النحل وهذه التي يعرشون؟ ما أدري هل ستلسعني نحلة أو لن تلسعني، العلم فيه عند الله جل وعلا وحده. سنذهب وإياكم، لكن بالتأكيد سأتخذ كل الاحتياطات. ها أنا الآن عند خلية النحل. هذه خلية النحل، طبعا أنا شايفيني لابس كل أنواع الاحتياطات، ما رأيتموه وما لم تروه، كل أنواع الاحتياطات جهزت نفسي، لأن لسعة النحل لسعة، سوف نذكر في آخر الحلقة شنو فوائد لسعة النحل. لكن هذه خلية النحل، شوف الشغل، شوف العمل. النحل من مميزاته طبعا ما في واحدة ما تعمل، اللي ما تشتغل برا تنطرد برا، وكل الشغالات هنا من الإناث عندهم ورز مبتريشة. مبتريشة هذه يسمونها يعني الملكة، مبتريشة هذه الملكة. شوفوا هذه واحدة وحيدة في الخلية كلها، كل يوم تبيض آلاف البيض يوميا. طبعا خلية النحل الواحد المستعمرة الواحدة فيها 50-60 ألف نحلة، هذا المتوسط. كلهم أو كلهن يشتغلن شغلا عجيبا. تذهب النحلة الواحدة كل يوم في الصباح آلاف الأمتار، ثم تعرف مكانها مهما ذهبت وين ما راحت. كل يوم مئات الورود تأخذ من رحيقها، ثم قطرة تضعها في بطنها، بطن النحلة، ثم تسير آلاف الأمتار. فسلكي سبل ربك ذللا، شوف سبحان الله، داخل بطنها مصنع، طول الطريق آلاف الأمتار تصنع العسل، تصنع العسل، تصنع العسل، إلى أن تأتي إلى سواء مما يعرشون أو في الجبال أو في الشجر، من فمها إلى فم شغالة ثانية تضع العسل غير الناضج في بطن الثانية، والثانية تبدأ تشتغل عليها كيميائيا داخل بطنها، بعد تصنع وتصنع وتصنع. وداخل شو تسوي النحلة هني؟ تطلع القطرة، هذا من الرحيق اللي شبه عسل صاير، تطلع وترجع، تطلع من خرطومها وترجع، تطلع 240 مرة. ليش؟ عشان شوية يجف ويتبخر الماء الذي فيه، يبدأ ينضج العسل شيئا فشيئا. بعدين تحطه داخل خلية سداسية. شوف سبحان الله، النخل في الدنيا كلها يسوي خلايا سداسية، لأن السداسي مع السداسي مع السداسي يركب على بعض، الله أوحى إليه، الله فطر على هذا. داخل هذه الخلية، داخل هذه الخلية يضعون هذا العسل غير الناضج، للحين ما نضج، عملية ضخمة ترى، كبيرة جدا. بعدين شو تسوي النحل؟ في نحل وظيفته بس يرفرف بجناحه، ما عنده شغل، عشرات الآلاف من الرفرفات في الدقيقة الواحدة، يرفرف بجناحه. أول شيء يهوي الخلايا، اثنين يبخر الماء الذي داخل العسل، يبدأ شوي شوي هذه العملية ميكانيكية، يبدأ يتصنع العسل. شو أظن العسل شيء سهل إنه يصير؟ لا، عملية معقدة كيميائية ميكانيكية صعبة جدا. طبعا في ملكة واحدة وشغالات، وفي حارس على كل خلية، وفي بيض داخل هذه بعض الخلايا المفتوحة، أشياء لامعة، بيض صغير ويغطى بعدين بالشمع، يغطى بالشمع. ليش؟ لما تبدأ تفقس البيضة تطلع النحلة عشان تتربع شوي شوي. نظام دقيق محكم، ما في نحلة ترضى أن تأكل من عسل خلية ثانية، ما تأكل إلا من صنع يدها، عزيزة نفس النحلة ترى ما تأكل إلا من يدها، واللي ما تشتغل عندها تطرده. وكل واحدة من النحل هذه كل واحدة لها وظيفتها المعلومة المخصوصة المدربة عليها، مستحيل مستحيل نحلة واحدة تنسى هدفها أو الذي خلقت من أجله. تخيلوا تخيلوا هذا النحل في هذا المكان آلاف الأمتار، يرجع قطرة ثم قطرة ثم قطرة ثم قطرة عشان تصنع كيلو واحد من عسل. تعرف كم تحتاج النحلة أن تسير؟ تحتاج أن تلف الكرة الأرضية، بسم الله، تحتاج أن تلف الكرة الأرضية 10 مرات، 10 مرات فقط لصناعة كيلو عسل واحد. وحنا نقول غالي، لا، العسل سعره فيه، يبقى عسل، راح نذكر بعدين شنو أنواع العسل. شوف الآن أنا ما بيتحرش، يقولوا لا تتحرش في النحل، حتى لو لسعتك نحلة لا تبدأ تهرب أو تضربها وتنحاش، لأن في حاسة أنت ما تشعر فيها. هذه النحلة راح ترسل إشارات لباقي النحل في الخلايا كلها، شو تقول لهم؟ هجوم على هذا المكان وعلى هذا الشخص، والمسكين يركض وقاعد يكش النحل عنه وما يدري أن هذه النحلة تنادي النحلة الثانية، مثل ما صار للمعيد قبل قليل. يبقى أن النحل مخلوق عجيب، خلقه الله عز وجل بصنعة عجيبة، يخرج من بطونه شراب. شوف الله ما قال عسل، يخرج من بطونه شراب فيه شفاء للناس. ليش الله قال هني شراب ما قال عسل؟ قال شراب لأن الشراب أنواع، يخرج من بطن النحلة عسل، ويخرج من بطنها سم، ويخرج من بطنها شهد. ما تشوفوا مرات يقول لك هذا شهد العسل، هذه خلية، هذا الشمع، الشمع يخرج من بطنها بعد، والشمع بروحه فيه فوائد، وشهد العسل بروحه فيه فوائد، حتى السم، السم اللي يخرج وإحنا خايفين من النحل. هل تعلمون أن السم اليوم يكتشف الأطباء فيه؟ لحظة wait يعني لو فقدت نحلة راح تنادي ربعها وراح تصير في مشكلة كبيرة، قد يوقف البرنامج كله لأجل نحلة واحدة تفزع لصاحباتها. مو قضية واحدة انطحنت مع السلامة، لا، هذا نحل، هذا نحل كل أمة واحدة يقف مع بعض يعمل عمل جماعي. والحين قاعد يحوم حولي لعله يريد أمرا ما، لكن الحمد لله أنا محتاط. هذا السم اللي بعض الناس يرى أنه سم مقاتل وما منه فايدة، لا لا لا، هذا السم طبعا لا أحد يجرب. هذا السم اليوم يكتشف منه عشرات الأدوية، اكتشفت من سم النحل. بعض الناس يعالج اليوم بعض الأمراض مجرد لسعة نحل، تعال يلسعك مرة مرتين ثلاث أربع 10 مرات تبرأ. طبعا هذا الطبيب المختص، مو أي واحد يروح يلسع نفسه بالنحل وبعدين يقول أنا خلاص أطيب، لا لا، مو شرط، قد تموت وقد تسقط وقد يحصل فيك بلاء. هذا باستشارة الطبيب ما يخرج من بطن النحلة كله فيه شفاء، كما قال الله عز وجل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. هني عسل، عسل أريد أن أخرج لكم الآن شيئا من العسل. المشكلة أنه في عملية يعني أيضا طويلة على ما يخرج العسل، لازم أول شيء يبعد النحل بروحه، مو أنت اللي توخر النحل علشان تطلع العسل، لا لا، لازم بروحه يوخر عن المكان، ثم تزيل الشمع، لأن كل ما اكتملت خلية عسل تبدأ في بعض يسمونهم النحل البناء، في نحل يروح يجيب الرحيق، في نحل شغالة تبدأ تصنع داخل، في نحل بناء وظيفته بس يبني الشمع على العسل، في نحل حارس يقف عند كل خلية أو كل يعني مستعمرة يحرس من يدخل ومن يخرج. والغريب شوف من أعمال النحل، النحلة ذهبت لوردة لزهرة ثم أخذت رحيقها، مدة الخرطوم أخذت الرحيق، نفترض أنه بعد 2000-3000 متر عن المستعمرة، أخذت الرحيق، شو تسوي؟ تضع علامة على الوردة، شو تسوي بالعلامة عشان لا تجي نحلة ثانية وتتعب نفسها؟ شوفوا النظام وشوفوا الدقة، خل نحاول وياكم نطلع شيء من العسل. طبعا حتى نتم هذه الحلقة حصلت من اللسعات ما حصلت عليها أنا وفريق العمل، لكن لعلها شفاء كما قال الله عز وجل، إحنا ما تعمدنا لكن قدر الله وما شاء فعل. طبيعة الورد والطعام الذي تقع عليه النحل يقع عليه النحل سواء كانت في أشجار السدر أو في ورود عادية أو أزهار أنواع الأزهار والثمار هذه يترتب عليها نوعية العسل. هناك العسل الأبيض أبيض خالص، هناك عسل شفاف، وهناك عسل أصفر، عسل أحمر، عسل أسود. ولهذا قال الله عز وجل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، ألوان جميلة للعسل. ثم قال الله عز وجل فيه شفاء للناس. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي أخوه من بطنه، تطلق بطنه، فقال أسقه عسلا. فذهب الرجل ورجع قال سقيته يا رسول الله فازداد، يعني زاد وجع البطن. قال كذب بطن أخيك وصدق الله، أسقه عسلا. فسقاه مرة ومرة والنبي يقول له أسقه عسلا، حتى جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له برئ أخي، شفاه الله عز وجل. مثل الدواء، أحيانا الواحد يأخذ الدواء من أول يوم يقول زاد عليه المرض، ما يعلم أن الدواء يحتاج حتى يتفاعل إلى أيام، بعض المضادات 3 أيام، بعضها 7 أيام حتى يرى المريض الشفاء. هكذا العسل ليس من أول يوم. طبعا بعض الناس يقول العسل لا يصلح لكل الأمراض، نعم قد تصلح لأمراض دون أخرى، لكنها في العموم هي شفاء للناس. وقد يصلح لبعضهم هذا النوع من العسل ولا يصلح لهم هذا النوع. حتى الجروح، حتى الجروح كانوا في السابق كابن عمر وغيره كان ينصح من أصيب بجرح أن يداويه بالعسل. بل اليوم ثبت عن بعض مرضى السرطان شفانا الله وإياكم أنهم تداووا بالعسل. أمراض الجهاز التنفسي، كثير من أمراض الجهاز التنفسي اليوم علاجها بالعسل. وما أدراك ما العسل. اليوم إذا أراد إنسان أن يمدح آخرا واحد قال كلمة حلوة شو يقولون له؟ عسل. واحد إذا أراد أن يمدح شيئا جميلا عسل، لأنه بالنسبة للناس أحلى المطعومات. كن كالنحلة لا تقع إلا على طيب، تبحث تبحث تبحث ما تجي إلا عند الزهور الورود الأشياء الجميلة الحلوة، ولا يخرج منها إلا النافع. وإن كان فيه ألم لكنه في النهاية نافع. الله جل وعلا ما أنزل سورة كاملة باسم النحل إلا لأن هذه الحشرة فيها قصص وغرائب وعجائب وأشياء جميلة ربما لا يكتشفها الإنسان إلا في نهاية الزمان. بل جعل الله عز وجل من نعيم أهل الجنة العسل. شوف العسل كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، ووعد الله عباده المؤمنين في الجنة وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. ما جعل الله نهرا، أبيك تتخيل شنو نهر من عسل. يا الله ما أجمل هذه الجنة، ما أجمل هذه الجنة التي فيها نهر. تقدر تخيل عسل تصبه تسكبه، لو عندك قدر كامل كل عسل اللون الذهبي هذا جميل صح ولا لا؟ تخيل نهر يجري من عسل، والله المنظر جميل. شلون لو كان واحد جالس عند هذا النهر ويأكل من هذا العسل ويستقي من هذا العسل، فما أجمل هذا المنظر وما أحلى هذه الحشرة التي خلقها الله عز وجل. نظام دقيق، وظائف محددة، عمل، جهد، نظافة، نظام، ترتيب. هذا باختصار حياة النحل وما أدراك ما النحل. أسأل الله عز وجل أن يجعل لنا في هذه النحلة وما يخرج من بطنها شفاء من كل داء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.